جديد تسجيلات الأمة، ألبوم صورة غلا، مصعب المقرن. أنا بربي دامي خنت وسلمت، وجهت وجهي صوب عرش ورجيت، ومن رسول الله مصعب المقرن. نجحنا وانتهى درب الكفاح وزانت الأيام، نجحنا والسعد والفرح بانت في خطاوينا، نجحنا وانتهى. محمد العمري. ليس أهلي ليس صاحبي، كل شيء غاب عني. محمد السلطان. كان الوله والشوق والحب ودي ديما وهتنا علينا رفيفه، كان بعيوني وين. محمد الجلعود. القمر من بعد ما ارسل نوره زح الظلام، مالي من يم الجبال الشهقة واصبح قريب، واختفى خلف الجبال النور في ليل العتام. محمد الجلعود. حنين سرابي وشوق يطول وحب عظيم لأغلى رسول. حنين سرابي. عبد المجيد الهدي. يا صاحبي وش صار في قلبي المحتار، في قلبي المحتار ساعدت غشانا بحر النوال الغدار، بحر النوال الغدار. يا صاحبي وش صار. عبد المجيد الهديب. قلبي الشاكي نسى الهم وسلام، والحزن والضيق ولا وانجلا، يوم ذكرني العمر ذاك الغلا، والقمر والشمس يا شمس وقمر، القمر والشمس يا شمس وقمر.